ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلينا والمسلمين أجمعين. طلعت كم فائدة؟ طلعت كم فائدة؟ إيه؟ كم واحدة؟ ما مش عارفين رقم؟ مكتوب ستة في النص هنا. طلعت كم؟ مجموعة دي خالية فضية. اللي بعده كده الفتح خلاص، هي مجموعة واحدة اشتغلت على الفتح ولا اكتر؟ ها؟ اشتغلتوا على الفتح؟ طلعتوا كام؟ ستة برضو؟ اشمعنى؟ ماشي، اشتغلتوا على؟ طلعتوا كام؟ أربعة. اشتغلتوا مع حد؟ لا. اشتغلتوا على ايه؟ تابوه. طلعتوا كام؟ طلعتوا خالص؟ احنا شغالين حاجه في التكنيكال. ماشي، حد وانت طلعت 6 تمام او 7. طب احنا هنبتدي بغزوه الفتح. احكي لكم احداثها بسرعه قبل ما اطلع فوائد، احكي الاحداث من غير فوائد خالص، احاول امسك نفسي على الفوائد، وبعد كده هديكم فرصه تقولوا الفوائد بتاعتكم، ولو طلعت في دماغكم فايده ثانيه هسمح لكم تقولوها، وبعد كده هديكم فرصه انتوا تقولوا فوائدكم، وبعد كده هنعمل في حنين نفس القصه، وهنعمل في تبوك نفس القصه ان شاء الله. قول ها امس دي عم يقطع بجد، محتاج الكتاب وبتاع. ماشي نحاول. سو زمان كان بيلقط، ايه اللي حصل؟ طب نحاول، مفيش مشكله، لا ما تعرف بقى. ماشي، غزوة الفتح، فتح مكة كانت وقعت يعني في رمضان من سنة 8 من الهجرة. سبب الغزوة، احنا لو انتوا فاكرين بنود صلح الحديبية، صلح الحديبية واحد من بنوده كان ان الصلح ده مش بس بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، لا ده القبائل التي تحالف النبي صلى الله عليه وسلم داخله في الحلف مع، داخله في المعاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقريش ما تقدرش تهاجمها وملتزمه معاها باللي هي ملتزمه بيه تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ونفس الحكايه الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزم باللي هو ملتزم بيه تجاه قريش، ملتزم بيه تجاه مين؟ حلفاء قريش من القبائل، واضح كده؟ فأحد هذه القبائل التي تحالف قريش اسمها بني بكر، هجمت حبة طفرة كان بينها عداوة قديمة وبين خزاعة، وهي واحدة من القبائل اللي كانت من أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستغلت وقت الهدنة ده في إنها يعني إيه تسأر من من من أحد المعارك القديمة اللي قد بينهم اللي كانت بينهم قبل الهدنة، فأغارت على خزاعة، بني بكر أغارت على خزاعة وساعدتهم قريش بالسلاح، بل وساهم بعض قريش في الايه الإغارة على خزاعة، فذهب سيد خزاعة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يستنصر به، يعني يقول له انصرنا بما لنا من العهد، بما بيننا من الايه من الحلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نصرت، يعني انا ساجيب وانا ساوفي بعهدي، فانت نصرت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شباب لو ممكن اثنين يوزعوا مع ابو سفيان. اول ما حصل هذا الخرق لصلح الحديبية، هذا الخرق للعهد، أبو سفيان كان يعلم جيدا إن المسلمين ازدادت قوتهم كثيرا في خلال الفترة اللي مضت من صلح الحديبية، وكان يعلم عن مؤتة ومعركة مؤتة واللي حصل فيها من صمود 3000 مقاتل من المسلمين أمام 200,000 من الإيه من الرومان. أبو سفيان كان عارف كل ده، فما إن سمع بخرق قريش للعهد انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يزيد في المدة، يطلب منه ان يزيد في المدة. محاولته دي بقت بالفشل الذريع. في رواية ان هو عرف يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفض، وفي رواية تانية بتقول ان هو ما عرفش يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا. رسول صلى الله عليه وسلم بدأ يتهيأ للغزو ولكن لم يعلم الناس بتحديد توقيت الايه الغزو الذي ينويه لمكة. انطلق حاطب ابن ابي بلتعة احد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان ممن شهد بدرا، حب ان هو كان ليه اهل ومال في مكة سايبهم، شاهد بدرا يعني سايبهم بقاله، هبكلم بدر سنة 2 واحنا سنة 8، سايبهم بقاله اقل حاجة 6 سنين، هو طبعا مهاجر من قبل كده، فاحنا بنتكلم في في في يعني في سايبهم بقاله كتير جدا. فهو قال فرصتي ان انا يبقى ليا ايد على قريش. يعني ايه ليا ايد على قريش؟ يعني بليا من عندهم، انا هقول لقريش ان رسول السلام ينوي ايه غزوهم، وبناء على ذلك هم يشيلوها لي، فبالجميل ده ياخدوا بالهم من مين؟ من اهلي ومالي. وبناء على ذلك بعث بكتاب لقريش فيه ان رسول السلام ينوي غزوهم، وبعث مع امرأة. رسول السلام بعث في اثر، اعلمه الله عز وجل بتلك الواقعة، وبعث في اثر تلك المرأة، تلك المرأة علي ابن ابي طالب واخرين من الصحابة، فاوقفوها في الطريق وقالوا لا اخرجي الكتاب، فقالت ليس معي كتاب، فقالوا اخرجيه والا جردناكي، فاخرجت الكتاب. ورسول السلام وبذلك ربنا عز وجل حفظ سر الغزوة. الجيش الاسلامي وكان قوامه وقتها المرة دي بقى بنتكلم في 10,000، ياه 3,000 في مؤتة بقى 10,000 مرة دي، في حد ما اخدش؟ ها؟ ما خدتش؟ فبنتكلم في مؤتة 3,000، بنتكلم من بعد مؤتة دلوقتي بنتكلم في 10,000، فالمسلمين بيتضاعف وجيش المسلمين بيتضاعف. ولولا قيادة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، وسلوكيات وأخلاقيات أصحابه من المهاجرين والأنصار الراسخ القدم في الدين، لولا كل ده ما كانتش الجماعة المسلمة، ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم هيستوعب تلك الأعداد الإيه المتكاثرة من المسلمين في صفوف المسلمين، اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. فعشر تلاف اتحركوا ناحية مكة. في طريقهم، احنا كنا في رمضان، في طريقهم افطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر الصحابة. ابو سفيان تاني طلع من مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس المرة دي طالع بشكل مختلف شوية. كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين ان هو كان عايش طول الفترة اللي فاتت مسلم بس في مكة، كان بيقوم بمهمة جليلة الا وهي نقل اخبار مكة الى رسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي اخبره على سبيل المثال ب يعني عزم قريش على مهاجمة المسلمين في احد. فلما مهمته انتهت وخلاص عرف ان قريش نقض العهد وعرف ان يعني خلاص الفتح وشيك، انطلق هو من مكة الى رسول السلام مهاجرا الى المدينة. لا هو ما صحبوش، هو سفيان طلع وراه، بس انا كان لازم اقول لكم دي عشان اقول لكم ان هو قبله بقى. هو طلع وراه هنا بقى في محاولة لجعل فتح مكة ده فتح سلمي. يعني هو متصور ان رسول السلام دلوقتي اكيد طالع مكة، بس هو عاوز يخفف الاضرار قد ما يقدر. العباس رضي الله عنه صحبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رآه وكان يريد ان يضرب عنقه، واشتد التخاصم امام النبي صلى الله عليه وسلم ما بين العباس وما بين عمر على ابي سفيان، اشتد التخاصم بينهم، عمر عاوز يخلص المسلمين منه والعباس عاوز يكسبه في صفوف المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم انظره الى اليوم التالي، فلما جاء ابو سفيان اليوم التالي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا لك أن تسلم؟ فأما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فرد عليه لا تانية، أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله إلى فيه كده. ويحك يا أبا سفيان ألم يعني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. لو كان في إله غير ربنا عز وجل فما أغنى عني شيئا. فهو هنا فيه زي ما نقول كده إذعان بإيه؟ بالوحدانية، وحدانية الله عز وجل. قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيء. فقال له العباس ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك، فأسلم وشهد شهادة الحق. هو قال له من الآخر أنت دي فرصتك، هذا تلك هتروح عليك، فأسلم. هحاول ما أقولش فوائد ماشي. قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وهنا أصل اللي هو هيعمل إيه لما يدخل مكة بالجملة دي، وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هو ناوي يعمل إيه لما يدخل مكة. ناوي يعمل إيه؟ هو ناوي إن هو يفضي طرقات المدينة بحيث عليه الصلاة والسلام. الصوت سمعت ده حضرتك ولا صوت أنا؟ الصوت أنا حاول. السماعة؟ طب نعرف صوتي السماعة؟ ها؟ هم بيتضايقوا من صوتي. ها؟ بيقولوا ان هم مش سامعين فجبنا السماعة عشان كده، بس ممكن توطيها يبقى. وانا حاول اوطي صوتي برضه. فزي ما قلت لكم واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان هو لا يريد الحرب، لا يريد ازهاق الدماء، هو يريد ان يخلي مكة لتفتح والخارج من داره ده يبقى واضح ان هو يريد ايه الحرب، فده يتعامل معاه المعاملة التي تليق به. النية دي تأكدت في حدث حصل بعد كده. صلى الله عليه وسلم أعطى الرايات لكتائب في الجيش، قسمهم وأعطى رايات لكتائب، فكتيبة الأنصار أعطى الراية بتاعتها لسعد بن عبادة سيد مين؟ خزر، سيد الخزر. فقال سعد بن عبادة اليوم يوم، لما قال وكان جنبه وقتها أبو سفيان، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد؟ أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع ما قال سعد؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. قال وما قال؟ فقال قال في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، واليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس ابن سعد. طبعا فيها فوائد برضو مش أقولها ماشي. صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم قسم الجيش لكتائب، وهم بيمروا الكتائب دي طلب من العباس رضي الله عنه ان هو يصحب ابو سفيان في مكان عالي ينظر الى كتائب جيش المسلمين وهي مقدمة على مكة. فقعد ينظر ويسأل من هذه الكتيبة من هذه الكتيبة، ويشتد الامر في نفسه، الكتائب كلها حسنة الهيئة شديدة التسليح، فالمنظر ايه؟ منظر يخض. لغاية لما جت كتيبة في الاخر وكانت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدقة من الحديد. الكتيبة دي باين فيها من كل حتة الحديد، الدروع والسيوف يعني بتبرق، الشمس جاية عليها الحدود بتبرق. قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ مين بقى الكتيبة دي؟ كل اللي فات قلتهم لي. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. يعني المنظر اللي أنا شايفه ده ما أقفش قدامه حد. ورسول السلام كفاية ما أقفش قدامه حد فعلا. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة. نفسي أقف بس يعني خمس نفسي. إنها النبوة ليست الملك. قصة مختلفة، قصة مختلفة عن كل قصص التاريخ السابقة. هنا هي نبوة. لما قالوا له لو أردت ملكا ملكناك، ولو أردت كذا ولو أردت كذا، لا لا لا لا يا جماعة ده دين، دي نبوة. هنا الله عز وجل يعز دينه، يعز دينه، فالموضوع مختلف. إنها النبوة. المعنى ده مهم قوي. إحنا في معركة مختلفة، في صراع مختلف. واضح الفكرة. إحنا لما النهاردة الاتحاد السوفيتي يبقى في معركة مع أمريكا واسمها الحرب الباردة وتقعد كام سنة وقصة وحوار، الموضوع مختلف تمام. غير صراع الإسلام مع الغير. احنا هنا بقى انها ميراث النبوة، انها ميراث النبوة تمام. بعض قريش ابى ان يستسلم لجيش المسلمين، عكرمة بن ابي جهل وصفوان بن امية سهيل بن عمرو ابوا، فخرجوا في بعض الناس ليواجهوا المسلمين. فمين اللي قابلهم؟ اللي قابلهم خالد بن الوليد وفرسان المسلمين تمام. وحصل بينهم بعض التناوش، قتل فيه بعض المسلمين وبعض قريش، الى ان استسلم قريش تماما. الرسول السلام بعدها اجتمع طبعا المسلمين في مناطق مختلفة. الرسول السلام كان امرهم ان هما يدخلوا من اماكن معينة وقفوا في حتة معينة، وامر ابو عبيدة ان هو يضع الراية في حتة معينة، ومهم ان هما في الاخر تقابلوا. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، دخل الحرم، دخل إلى الكعبة، وطاف بالبيت. وهو يطوف كان يكسر الأصنام، فكان معه عصا يدفع بها الصنم فيخر الصنم تمام. وهنا مش هقول الفايدة بس هزقها كده عشان حد يقولها. عاوزين نفتكر احنا سنة كام دلوقتي؟ 8. من سنة بالظبط الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطوف في الكعبة برضه. امتى؟ في عمرة القضاء. وكان يطوف بين تلك الأوثان التي يدفعها الآن. هو دلوقتي بيدفعها بعصا فتسقط. من سنة كان بيطوف معه بره، معه بره بالمناسبة بس عشان نفتكر. كانوا 1400، كانوا كام؟ كانوا 1400 برضه ولا كانوا أكتر؟ كانوا 1400 عمرة القضاء. انا مش فاكر العدد بالظبط، مش فاكر العدد دلوقتي. كانوا في عمرة القضاء معاهم اسلحة الغزاة وسابوها بره مع 200 مقاتل. يعني لو كانوا عايزين يغزوا كانوا هيغزوا، عايزين يغزوا كانوا هيغزوا. وطاف بالبيت وحواليه الاصنام من سنة. السنة دي بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ بيدفع الاصنام بالعصا فتسقط. صلى الله عليه وسلم بيدخل بعد كده الكعبة ويصلي ركعتين، ثم يخرج من الكعبة فتجتمع له قريشا. يعني وقت ما هو كان في الكعبة يصلي اجتمع قريش، ما هو خلاص كده فتحها، دخل الكعبة يعني فتحها. فاجتمعوا ينظروا بقى ماذا هو فاعل بنا. فخرج فخطب فيهم ومما قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم طلقاء. وكان قد بعدها برضو الرسول صلى الله عليه وسلم جاله المفتاح، فعباس قال له خلي مفتاح الكعبة معانا احنا. فأمر بعثمان بن طلحة، فأتوا بعثمان بن طلحة، وكان عثمان بن طلحة اللي معه مفتاح الكعبة، هو وبني عبد الدار، هو وبني مش فاكر، هو والبطن بتاعهم بطون العرب، هم اللي كانوا مسؤولين عن بيسموها الحجابة، الحجابة يحجب البيت، هو اللي معاه المفتاح. فرسول السلام رد إليه المفتاح وقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. في رواية أخرى: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. وصعد بلال يؤذن على الكعبة. رسول السلام صلى في دار أم هانئ صلاة الضحى 8 ركعات، اختلفوا دي صلاة ضحى ولا صلاة شكر، على قولين أكيد. وهي كانت عندها 2 من أقارب زوجها من المشركين، دخلتهم البيت بتحاول تؤمنهم من المسلمين. فعلي بن أبي طالب كان يريد قتلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. صلى الله عليه وسلم قال يعني عفى عن كل الناس ما عدا 9 في رواية، وفي روايات كتيرة، في رواية 4، رواية 9، روايات مختلفة يعني. قال: لو رأيتموهم يعني متعلقين بأسطار الكعبة فاقتلوهم. 9 ده من الامتحان بتاع المرة اللي فاتت، قلت لكم هم 6 رجال و3 نساء، منهم قينتان كان يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قينتان يعني جاريتان أمتان، والأخرى هي المرأة اللي كانت حاطة كتاب حاطب بن أبي بلتعة اسمها سارة. من الست رجال قتل 3، وقينتان قتل منهم 1 والتانية أسلمت، وسارة أسلمت، فيبقى من 9 دول على الرواية إن هم 9، لأن في روايات أخرى في أماكن أخرى جمعت آخرين. قتل من 9 في الآخر كام؟ حساب 3 و1 يبقى 4، 3 رجال وقينة من القينتان. تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع كبار قريش كان تعامل يعني شديد الحكمة، شديد الحكمة وشديد النظر في خصائص النفوس البشرية والتعامل معها على أساس تلك النفسية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك كيف تفكر تلك النفوس وكيف تستشعر وبتحس بايه وايه اللي يهمها وايه اللي ما يهمهاش. بناء على ذلك تعامل مع كبار قريش بانسب طريقه، بحيث ان هو يطلع بمحصله معينه، الا وهي انتقالهم من معسكر الكفر لمعسكر الايمان، مش ان هم ينتقلوا من معسكر الكفر الى نار جهنم. ما كانش ده الهدف، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، هو ده الهدف. أقام رسول صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوم. في أوائل الكام يوم دول الأنصار خافوا شوية يكون رسول صلى الله عليه وسلم ناوي يمكث في مكة بعد ما فتح، ما هي دار الأصلية. فقال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني إن هو هيعيش معاهم ويموت معاهم. رسول صلى الله عليه وسلم أثناء مكثه في مكة بعث بعض السرايا، السرايا دي بعثها لأصنام كانت تعبدها العرب حول مكة، لأن هو خلاص كسر أصنام مكة. بعث خالد في طلب العزة، وبعث عمرو بن العاص الى سواع، مد سواع كان بيعبده قوم نوح اصلا، وبعث سعد بن زيد الاشهلي الى مناه. فدي كانت سعد بن زيد من الانصار، ومناه كانت بيعبدها الاوس والخزرج، تمام. خالد بن وليد لما راجع من هدم العزة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام، بعثه يدعو إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام. فخرج فيه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، فقتلهم إيه؟ خالد. فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. قالها مرتين. وحصل بين خالد بن الوليد وبين عمرو عبد الرحمن بن عوف كلام في شأن هؤلاء القتلى قالوا له ان انت قتلتهم عشان تنتصر، عشان دول كانوا زمان اغاروا على قومك وكده. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: مهلا يا خالد، دع عنك اصحابي، فوالله لو كان احد ذهبا ثم انفقته في سبيل الله ما ادركت غدوة رجل من اصحابي ولا روحته. في رواية تانية: مد احدهم ولا نصيفه. بس صاحب رحلتنا اختار رواية غدوة رجل من اصحابي ولا روحته. معلش انا هقول بقى هنا فايدة، الفايدة هنا الغدوة والرواح ده المشي اول النهار والرجوع. فخالد بن الوليد عمل عظيم جدا، خرج في جيش المسلمين في مؤتة وهو بعد فضل الله عز وجل هو الذي ارجعهم. يعني لولا فضل الله ثم فضل خالد على المسلمين لم يكن هؤلاء 3000 ليرجعوا الى مكة ثاني، تمام؟ فقد غدا في سبيل الله وقد راح في سبيل الله وقد راح معه 3000 من المسلمين. وتاني لولا فضل الله ونصر لخالد ما راجع هؤلاء، عشان بس الموضوع يبقى واضح. وخالد مهمته من ساعتها كانت ايه؟ يغدو الى قوم، يهدم العزة ويرجع، يغدو فيفتح ويرجع. فهو وظيفته ايه؟ مش الانفاق، هو وظيفة خالد في المسلمين وستستمر هذه الوظيفة هي الغدوة والروحة في سبيل الله. فهو هنا بيقول له يعني غدوة عبد الرحمن بن عوف روحته: لو انفقت مثل احد ذهبا ما بلغتها، فقد كان يجاهد انت، فقد كان يجاهدك انت مشركا، وقد كان يجاهد في مكة من ايام مكة، ده بقاله 20 سنة، ما تتصورش انك هتبلغ منزلته. مش عارف الاصل، بس ما هو بيتكلم عبد الرحمن، هو من 10 مبشرين بالجنة يعني. بذلك احنا انتهينا من احداث الفتح ونقدر نسمع فوائد اخواننا. تفضل. تمام. يعني المسلم يوفي بعهده، ودي استفدناها من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جات له خزاعة تستنصر وقد كان بينهم حلف، والحلف ده يقتضي ان هو يكون معهم على من عداهم، فنصرهم انفاذا لعهده، ده رقم واحد. في حتة تانية برضو قالها بس في النص الكلام، ان هو على الرغم من قوته صلى الله عليه وسلم لم يخلف عهده مع قريش قبل ذلك. يعني مع ان هو ممكن قبلها بشهر او قبلها بثلاث ايام كان يقدر يجمع جيش 10,000 واحد ويروح مكة، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ بس لا، هو صلى الله عليه وسلم لا يخلف عهده، طالما عهد يلتزم العهد، طول ما اللي قدامه ملتزم بالعهد. واضح كده؟ اتفضل. فايدة رقم 2. تمام. ابو سفيان في نص الطريق وهو رايح مكة يطلب زيادة المدة قابل احد خزاعة او يعني وجد شافه بعد كده، شاف بعدها الاثر بتاعه بتاع البعرة بتاعت البعير بتاعه، فمسكها ولقى فيها نوى من طمر بتاع المدينة، فعرف ان هو اكيد يكون كان فين. طبعا ده استدلال بالقرآن واستدلال عالي، يعني ده شغل مخابرات، فيعني فايدة مخابراتية عالية جدا. تمام. هي الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بالوحي ان هو حاطب بن ابي بلتعه هو اللي بعث الرساله، فلما جاء به طلب عمر ان يضرب عنقه، قال دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال له ويحك عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. فاخونا بيقول في فايده مهمه جدا جدا جدا، الا وهي ان الماء اذا بلغ القلتين لم يبلغ الخبث. يعني لو واحد له من الاعمال العظيمه الكثير ثم بدر منه فعل مخالف، فعل خطا عظيم كبير، شوفوا عظيم وكبير، قد تشفع له ايه حسناته. احنا لو حد فينا يعني عمل فعل عظيم كبير مفيش شفاعه خالص عندنا، يعني بيمحى اثره من الوجود. تمام؟ لا لا خالص. اتفضل. والله لو تاب يقينا، لو ما تابش بننظر بقى للتعامل ايه اللي يهديه، ايه اللي يرجع بيه لصفوفنا. يعني لو هو ارتد مثلا، هو العمل ده رده، العمل ده ممكن ينظر اليه ان هو رد، عشان كده قال دعني اضرب عنق هذا المنافق العمل. بس هو طبعا حاطب النبي بتاع قال كلام في النص، قال ان انا اردت بيه كذا وكذا، وفي روايه من الروايات قال لعل الله ان يدفع عن اهلي بذلك. يعني كمان ايه يعني، يعني ربنا عز يعني هو في الاخر برضه مش هنتم الفعل لقريش، مش ان قريش بالجميل اللي هو عمله قريش هتاخد بالها من اهله وماله، لا ده الله عز وجل هيلهم قريش انها تدفع عن اهله وماله. فهو في ايمان في الاخر، هو في الاخر كله ايمان وقناعه كامله بان الاسباب من عند الله عز وجل، ان ربنا عز وجل هو القادر على كل شيء، بس الفعل فيه ضعف نفسي، فيه ضعف. فهو تاب، فاحنا حالتنا التوبه. لو الغير توبه احنا ساعتها المفروض ننظر ايه الاصلح دي، الاصلح لهذا الشخص. احنا في الاخر عاوزين نزجره ولا نتالفه عشان يرجع، بننظر. تمام؟ سؤال. شاكك ان هم هينتصروا في الفتح، شاكك يعني ما عندوش يقين ان هم هينتصروا في الفتح. ما هو مش كل المعارك اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها رجع منها منتصر، فممكن ما ينتصروش. هو في حالتين، هينتصر اهله ماله بقى معاه، ما انتصرش هيعمل ايه؟ وهو كان متصور ان هي هتفلت، المسلمين مش هيعرفوا. فحاجه من الاثنين، المسلمين ما عرفوش، وصلوا مكه حاربوا انتصروا خلاص اهله ماله بقى معاه، ما انتصروش قريش هتاخد بالها ايه ان اهله ماله، بس حسبها كده. تمام. طبعا ده برضو في معنى مهم قوي، طبعا مفيش حاجه زي شهود بدر دلوقتي، مفيش عمل دلوقتي بمثابه شهود بدر، بس في معنى ان احنا نحاول نأتي من الأعمال الكبيرة العظيمة ما يشفع الله عز وجل لنا بها إذا وقعنا في الزلف. يعني النهاردة سيدنا يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال المفسرون إيه؟ كان من المسبحين قبل ذلك، فهو عمله الصالح السابق للفعل السابق اللي قبل كده ده شفع له وايه وثبته. وبالنسبه لاهل طلبه الجامعه احب اقول برضو الحكايه دي مهمه قوي، في الجامعه عندك فراغ نسبي اكتر من اللي هتقابله بعد كده مع الشغل ومع الجواز ومع اجتماعهم بقى ما اقولكش، مع العيال بقى حاجه تانية خالص. فاستغل الفراغ ده بحيث ان انت تاتي من الاعمال ما يثبتك الله عز وجل به لما بقى ايه تحوط بك الفتن. تمام؟ انما اموالكم واولادكم فتنه، فكلمه الفتن دي مش من عندي، هي فتن. وفي حديث فتنه الرجل في اهله وماله تكفرها الصيام والصلاة، الصلاة والصيام والصدقة، فهي فتنة يعني ما بعد الجامعة فتنة. أنا بقول لك أهو، أنا قلت فقدموا بين يدي تلك الفتنة من الأعمال الصالحات ما يثبتكم الله عز وجل به. ده معنى مهم أوي، ما ضر عثمان ما فعل، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. خلاص ما ضر عثمان هتيجي معنا في تبوك إن شاء الله. تمام. ما حملك على هذا؟ رائع رائع، ما فايدة جميلة جدا جدا جدا، ان برضو ما ننظرش الاعمال بظاهرها فقط، لا نحاول نفهم اللي وراء الاعمال، لان اللي وراء الاعمال بيفصل لنا جامد جدا الاعمال. يعني مهم قوي ان احنا ما نحكمش بالظواهر، كتير جدا من الاعمال اللي انت بتراها ده نقد للولاء والبراء، ده مش عارف ايه، ازاي الاخوة يعملوا كده، ده ما ينفعش، ده لا يجوز. انت تلاقي ان الحامل على الكلام ده اصلا حامل شرعي، بغض النظر عن الفعل النهائي، برضو ممكن يكون انت غلط هو اللي صح، بس انا بتكلم ان الحامل ممكن يكون حامل شرعي جدا، الولاء والبراء اصلا قلبي، يعني هو ممكن يكون الحامل اصلا حماية حوزة الدين اصلا، يعني حقيقي الموضوع مش بالظواهر، لازم تستعلم وتستفهم وتستخبر عن البواطن. تمام رائع. انت ما حضرتش ليه وقت ما كان المفروض تحضر؟ ثانية واحدة، سمعين هناك؟ تمام. تمام. هايل. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في استعداده للخروج لمكة قال اللهم خذ العيون والأبصار، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ربنا عز وجل ان هو يخرج جيشه الى قريش في سر وكتمان، وكان يأخذ بالأسباب التي تهيئ ذلك، فمن ان هو كان شديد التستر لغاية لدرجة ان هم قالوا ان ابو بكر رضي الله عنه لم يكن يعلم بموعد الخروج الا بعد يعني وقت كثير، وعائشة رضي الله عنها زوجته وأحب الناس اليه لم تكن تعلم كذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بأسباب كثيرة جدا جدا جدا، واهم الاسباب كان الدعاء، ذلك الدعاء اللهم خذ العيون والابصار كان اهم تلك الاسباب، واخونا بيقول لعل الله عز وجل اطلعه على خبر حاطب بذلك الدعاء، طبعا لعل الله عز وجل اطلعه على خبر حاطب بهذا الدعاء. وبيقول قال على ان هو بعث برضه ابو قتاده ليذهب ويستخبر برضه ويعرف اللي بيحصل ويحاول، بعثه قصدي علشان بعثه في جهه مخالفه للجهه اللي هم كانوا رايحينها علشان يتقال ان هم رايحين الجهه دي، وفي الاخر هو يبقى رايح حته ثانيه. وعاوز اقول معنى هنا بقى على حياتنا مهم قوي، احنا للاسف الشديد لما بننخرط في اعمال الدنيا بناخد بالاسباب بس بننسى الاستعانه كتير جدا جدا جدا، بننسى الاستعانه خالص، بننسى الدعاء، بننسى ان احنا في الامتحان جزء كبير جدا منه هو ان انا ادعي، عندي مشكلة شخصية، عندي ضائقة، عندي مشكلة مع حد من اصدقائي، عندي مشكلة مع اهلي، عندي مشكلة مع ايا كان، في اسباب وفي استشارة وفي حلول وفي كل ده موجود ومطلوب، بس برضو مطلوب ايه؟ الدعاء. لازم تبقى معود نفسك على انك لما بيصيبك مشكلة بتلجأ مع الاسباب الى الدعاء، لان وعاوز اقول يعني معرفش كام حد هنا بيشتغل، بس في الشغل كذلك، احنا في الشغل بننسى خالص خالص، يعني في الامتحانات ممكن ايه عشان الامتحان من الساعه 9 للساعه 11 وفي ورقه امتحان وانت مش مذاكر وعارف انك مش مذاكر وبتاع فبتدعي، تمام، بس الشغل بقى الشغل بيبقى اعمل كذا وسلمه لي وقت كذا، فبتسلمه يعني عندك يومين لغايه لما تسلمه، مش مده قاعد من كذا لكذا وقاعد بتعمله، فبسبب الحاجات دي ما بتبقاش متنشن نفس التنشنة بتاعت الامتحان، فلذلك ما بتلجأش نفس اللجوء بتاع الايه؟ الامتحان. وطبعا عارفين المشركين كانوا بيلجأوا لما ينزلوا البحر وتصيبهم رياح وبتاع بيلجأوا، حضرتك البحر بتاعك هو ايه الامتحان، بس في الشغل ما بيبقاش شكلها كده، في الشغل بتبقى الدنيا ماشية. وايه يعني اصلا لو ما تنتهاش، ما انا ممكن مديري يقول لي حاجة والدنيا بتمشي في الاخر. استعين بربنا عز وجل، ادعي ادعي. كانوا بيدعوا في كل حاجة، كانوا بيدعوا في كل حاجة رسول السلام في كل في وسط الغزوة. انا بس يعني يعني ما عرفش انتوا قاعدين تتصوروا، فاكرين في بدر وفاكرين في احد وفاكرين في كذا، في وسط الغزوة بيقف ويقعد يدعي يعني، وفي وسط الخيبر وفي غيره يعني قمة التوتر اللي في الدنيا، توتر مستمر ومش معروف له اول واخر زي الامتحان، ومش عارف له بداية ونهاية، واقف صلى الله عليه وسلم او متصدر الامور بيدعي. فده معنى مهم. فضل الرسول السلام هو اللي امر ان هو يوريه، لان الرسول السلام كان يعلم ان ابو سفيان اسلم، لان خلاص ملوش اي حل تاني غير ان هو يسلم، بس هو محتاج بقى ان هو ايه نبتدي نقعد ايه نكسر بقى في المعاني الجاهلية ونزرع معاني الاسلام. فمن اجل ذلك قال من دخل ادارة ابو سفيان فهو امن، ومن اجل ذلك طلب من عباس ان هو يوريه كتائب المسلمين ويتحرك، ومن اجل ذلك هنشوف حنين عمل ايه ان شاء الله. بس ده برضو لا ينفي حرص العباس رضي الله عنه على اسلام ابو سفيان، لانه يعلم ان باسلامه تعظم حرمة الكعبة، لان بعض قريش تتبعه، وباسلامه برضو كذلك يدخل القريشيين في الاسلام، لان هو كان قائد قريش بقاله 6 سنين من ساعة موت ابو جهل في بدر. فكل دي حاجات كان بيحرص عشانها العباس على اجتهاد عمر ألا وهو قتل أبو سفيان، وجهة شرعية برضه، هو عدو من أعداء المسلمين يعني، فيها فيها مصالح، وواحد يقدر ينظر إليها يطلع فوائد قد كده. الرسول صلى الله عليه وسلم ارتأى إن هو يمشي في السكة بتاعة إسلامه إلى أجل، إحنا ما كناش عارفين إيه اللي هيحصل بعد لما عرض عليه الإسلام. العباس كان يرى إن هو لو رفض الإسلام إيه اللي هيحصل؟ هيقتل. فممكن يكون جدا ان كان المقال الى القتل، بس الرسول صلى الله عليه وسلم حب يمهله مدة عشان يحصل المصالح اللي يراها مين؟ العباس. هو في النهاية رجح رأي عباس لمدة، يعني ده في الاخر الواضح لنا ان هو رجح رأي عباس الى اجل. بعد الاجل ده احنا مش عارفين كده اللي هيحصل، بس الحمد لله رأي عباس كده كده اللي مشي يعني، من ناحية الواقع هو اسلم رضي الله عنهم وارضاه، عنهم وارضاه، صلى الله على نبي محمد وآله. تمام، اذهبوا فانتم متلقاك، اقول لكم عليها نكته بس صغيره لسه قاريها النهارده. لا لا، نكته على الموضوع ده يعني. اخ بيتكلم على محاكمه امن الدوله، امن الدوله في محاكمه واتاجلت ليوم 22/6 اظن، ونظر في القضيه. هو بيقول مش عاوز حد يخش يقول لي بقى العفو عند المقدره والكلام ده. بيقول انا مش عارف ليه الاخوه مش عاوزه تخرجنا من مكه، قبل كده كنا في مكه مستضعفين، اصبروا الا ياسر فان موعدكم الجنه، ودلوقتي في مكه ذهبوا فانتم مطلقاء، مفيش عهد مدني خالص في حياتكم. فطبعا ده مهم ان احنا نفهم ان العفو عند المقدره كان ليه برضه ظروفه وشروطه وقوه المسلمين وقتها، وكان خلاص القريشيين استسلموا اساسا، يعني كان في ظروف واطار اكيد ان الدوله ما استسلموش، يعني اكيد الموضوع ده واضح للجميع ان هم ما استسلموش لغايه دلوقتي يعني. شو في فايده بس ممكن برضو ابو سفيان راح لبنت مرضيش تقعد على فرش النبي صلى الله عليه وسلم، هو انا دي بقى كان نفسي ابعد عنها عشان الشباب ما يفهموش فيها غلط. ولا وفراح ابو سفيان لما راح لبنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بيته، دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاي يقعد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فسحبت الفراش من تحت النبي صلى الله عليه وسلم. بس ده ابو سفيان مشرك لما راح اول مره اللي هي معرفش يقابل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين احتفالكم من شويه صغيرين. فهو بيقول ان دي تدل على الولاء والبراء. فاول حاجه عاوز اقولها ان في بر الا وهو استقبالها لابيها المشرك راس قريش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مكنها من هذا البر، لان الحديث معروفة ومشهورة في ان المرأة لا يجوز لها ان تدخل بيت الرجل الا باذنه، تدخل احدا الا باذنه. فهو اذن لها في بر ابيها بادخاله البيت. انما هي استعظمت ان فراش النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليه الايه مشرك. فده معنى، بس البر موجود برضو، عشان برضو ايه، انما هنا حماية جناب النبوة، هنا في حماية جناب النبوة وتوقير النبوة. واكيد النبوة اعلى من ايه، من الابوة. اكيد النبوة اعلى من الابوة، اكيد حق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حق الوالدين، بدليل ايه، قتال المسلمين لاهليهم في بدر وفي احد وقتلهم له وكانوا يقتلونه. فالنبوة والدين مقدم على الايه، بس احنا بنبر في اطار، هي يعني يبروا في اطار عدم التعرض للدين. والزوج مقدم، بس هنا هي ما فيش حاجة للزوج، يعني هي اصلا هنا نبوة، يعني هنا قصة نبوة، موضوع اكتر نبوة. خلاص تعديت الست. طب نخش على اللي بعده عشان الشباب بقى نديهم فرصة في فتح شوية. ها ما تكررش طبعا. مش عارف تطبيق الحديث على الحادثة، بس طبعا هو بيقول، معلش قول الحديث تاني. عجب ربك لأناس يدخلون الجنة في السلاسل. هو بيطبقه على واقعة اسلام ابو سفيان، ان هو يعني اسلم وقد كسرت انفته ونزع الكبر من قلبه. فمش عارف التطبيق قوي، يعني مش ممكن نفكر فيها ونبحث فيها ونسأل فيها ونعمل اي حاجة فيها. تمام. أهمية إنزال الناس منازلهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واضح جدا إن هو تعامل مع أبو سفيان، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، فده برضو إنزاله منزلته، ده تأليف لقلبه علشان يدخل في الإسلام. معرفش أكمل كده. ها اللي بعده. طبعا ابو سفيان كان اسلم خلاص، ابو سفيان كان اسلم، فبلاش في الحرب النفسيه على المسلمين على المشركين. في يعني الاعلام مهم حتى لزرع العزه في نفوس المسلمين، ضعاف الاسلام ضعاف الايمان، الاعلام مهم جدا جدا جدا علشان نزرع في قلوبهم الاعتزاز بهذا الدين واليقين بنصر الله عز وجل للمسلمين. الكلام ده مهم. تمام. ها تستحل الحرمة. هو هنا بينظر الى ان سعد بن عبادة خالف القيادة او لم يرجع للقيادة في الكلمة اللي قالها دي. ولو احنا لاحظنا من شوية صغيرين ان ان ان من كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن، من دخل بيته فهو من دخل البيت الحرام، ان الكلام ده كله يدل على الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يعظم ايه الكعبة. فواضح ان الاتجاه ماشي في السكة دي. فهي اما سعد لم يعلم بذلك فكان ينبغي عليه رجوع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقول تلك الكلمة، او ان هو علم بذلك وخالف. فاحنا نقول ان هو لم يعلم بذلك. فهو مهم ان كل القادة اللي تحت القادة العام ان هم في الاخر بيشتغلوا في الاطار اللي هو ايه رسم، في اتجاه اللي هو رسم. تمام. هل ده فهم خاطئ للشريعة ولا دي مخالفة صريحة؟ يعني هل دي مخالفة نبع عن جهل او تأول، ولا مخالفة نبع عن ضعف وشهوة؟ انا ما اعرفش. مخالفة حاطب ابن المخالفة ممكن تنبع من حاجتين، ممكن تنبع واحد خالف لانه فاكر ان بيعمله ده مش غلط، وممكن عارف انه غلط بس ضعف. فانا ما اعرفش مخالفة حاطب رضي الله عنه وارضاه كانت من اني صنف فيه. ما هو لو مش هيأثر على الجيش الإسلامي يعني فايدة فايدة فايدة يعني. تمام. نروح نكلم ابن ما راح هو عجيم الإسلام عشان يستقطعوا الاستخبار كده. ده فايدة تانية؟ لا، نيران دي ما هو كان بيقول سافرة ما هو كان بيتكلم بيقول والله ما رأيت نيران. تمام. خلاص كده ولا ها؟ تمام. فهو عيد اول حته عايش لا يخلف الله وعده. تمام تمام تمام. فانت بتتكلم على مساله ان هو ان هم هيفتحوا البيت، الوعد ده قديم وهو يعلموه. تمام. انا بس عشان الحق، عشان انا الساعه بتجري ورايا وعاوز الحق على الاقل اخلص حنين وهخذل اهل تبوك تقريبا عشان الحق اخد الفوايد بتاعتهم. ف ابنه ف طبعا ده معنى مهم قوي. الوحيد اللي الاب ما يتضايقش ان هو يعلو عليه في الفضل والمكانة والمنزلة والفلوس وكل حاجة والخير والديانة وكل حاجة هو الابن. صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك في نفوس الناس، فبناء على ذلك أعطى الراية إلى قيس ابن سعد بن عبادة. تمام. حنين خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مكثه 19 يوما في مكة. خرج إلى حنين ليواجه بعض قبائل الأعراب التي تحالفت على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرهبهم ولم يعني يفط في عضدهم مسألة فتح المسلمين لمكة، بل رأوا ان موضوع الفتح ده لو احنا ما وجدناهوش دلوقتي خلاص ايه الوثنية ابيدت من شبه الجزيرة العربية، وهم كانوا ما زالوا ايه يعني عندهم اعتزاز بدين الاباء لو هو الدين الايه الوثني. فبناء على ذلك اجتمعوا لحرب المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الى حنين في 12,000 من اصحابه. ال 12,000 دول منهم 10,000 من اللي كانوا جايين معاه من المدينة، ومنهم 2,000 زادوا عليهم من قريش. القائد العام بتاع الجيش المشرك في حنين كان اسمه مالك بن عوف. قرر ان هو يخرج بكل نساء تلك القبائل وكل اولادهم وكل اموالهم علشان يعني بيقول رسالة للجيش المشرك معاه: يا جماعة انتوا لو هزمتوا خلاص انتهى الامر. جاء له احد خبراء الحرب اسمه دريد بن الصمة، قال له ان الكلام ده غلط ورجعهم وشرح له حربيا وعسكريا ان دي مش احسن خطة، ولكنه ابى وخالف مشورة تلك الخبير الحربي خلافا لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في النزول على رأي الخبراء بالاماكن وبال. سبق المشركين المسلمين لوادي وادي حنين، راح المسلمين بعد كده واجتمعوا في اماكن معينة وتفرقوا في الجبال علشان يرموا المسلمين بالنبل لما يوصلوا. المسلمين وهم خارجين طبعا احنا شايفين ان في 2000 حديث عهد باسلام تماما اللي هم ايه اللي خارجين من قريش جديد، واصلا العشر تلاف دول ممكن تعتبر ان فيهم مثلا 7000 برضو حديث عهد بالاسلام، لان احنا كنا في وقتة كام 3000 دول اللي اجتمعوا، احنا بنتكلم في 7000 تانيين حديث عهد بالاسلام. وهم خارجين كان في شجرة بيعلق عليها العرب في الجاهلية اسلحتهم وحاجات كده، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، فقال يعني تقولون كما قال قوم موسى له اجعل لنا الها كما لهم الهة انكم قوم، قال انكم قوم تجهلون. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث استخبارات علشان يشوفوا موقع المعركة قبل ما يوصلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يروا جيوش المشركين متعسكرة ومتفرقة في الجبال. انا قلت لكم لن نغلب اليوم من القلة ولسه منتهاش، برضو بسبب العدد الكبير بعض هؤلاء الحديث عهد بالاسلام لما رأوا ذلك العدد الكبير، طبعا ده عدد كبير جدا على جيوش العرب، جيوش العرب في الخندق كانوا بنتكلم في 10000 واحد وكان عدد كبير جدا جدا، ف 12000 الله اكبر. ادارة الدرس انا كان مفروض اخلي الوقت يعني اخلي كل مجموعة تتكلم مدة معينة سيبهم يتكلموا لغاية الاخر، بعد كده اعلق علشان المجموعة التانية تلحق تقول شوية فوائد ما بقاش كل الفوائد اتحرقت، فبعتذر، وعلشان كنت الحق اخد من الباقيين فبعتذر عن سوء ادارة الدرس ده اول حاجة. تاني حاجة ياريت اللي راح يحجز مكان يرجع الحاجة اللي حجز بيها، اللي راح يحجز مكان يرجع الحاجة اللي حجز بيها، اي حد حاجز مكان هناك يرجع الحاجة اللي حجز بيها علشان اهل المسجد بيتضايقوا، ويعني اصلاح ذات بين المسلمين اولى من اي حاجة، اولى من اي حاجة تانية، اصلاح ذات بين المسلمين اولى من اي حاجة تانية. ماشي، اللهم بلغت اللهم فشل. فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، وقال بعض اهل السيرة فلعل الله عز وجل اخفى على عيون المسلمين، العيون اللي هي الرجال الاستكشافيين الرسول صلى الله عليه وسلم بعثهم بالليل علشان يشوفوا الجيش واقف ازاي، فبيقول قالوا لعل الله اخفى عن عيون المسلمين مواضع هؤلاء الجند بسبب مقولتهم لن نغلب اليوم من قلة. فلما دخل المسلمون الوادي تاني يوم انهال عليهم المشركين الاعراب من الجبال بالنبل فانهزموا، انهزم المسلمون. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فولى جل هؤلاء الاثنى عشر الف، ولوا تفرقوا انتشروا تشرذموا الا 100 في اعلى الروايات حول النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية 12 ومعاك بقى من الروايات لغاية 100 روايات كتيرة قوي، رواية صحيح مسلم اظن 40، في روايات اخرى وصل 100، وممكن تختلف المواطن اللي كان المية دول ثابتين فيها، تختلف الاوقات حاجة بسيطة اللي كانوا المية دي ثابتين فيها. صلى الله عليه وسلم ثبت وقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، وامر العباس رضي الله عنهم وكان ممن حوله، وبالمناسبة بعض هؤلاء المئة الذين كان حوله كان من قريش حديث عهد من الاسلام، اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، قبراء قريش كانوا مكثوا حول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مع السلة القديمة المهاجرة وسلة الانصار، طبعا كل دول اساسي، دول لا يتخلفوا عن تلك المواطن الشريف. تمام، أمر العباس أن ينادي في أصحاب بايعة الرضوان فناداهم فبدأوا يأتون أمروا أن ينادي في الأنصار فأتوا فاجتمع المسلمون وزادت شوكتهم فبدأوا الموضوع يتقلب بقى المعركة بدأت تتقلب لصالح المسلمين فانهزم المشركين وتركوا الذرية والأغنام والشياة والأموال وانطلقوا هم على الطائف على قرب من حنين في حصن هناك راحوا تحصنوا به فالرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى ذلك الحصن فحاصره الحصار حصلت فيه حاجات كثيرة جدا منها ان هو بعض هؤلاء بعض اللي جوه الحصن اسلم ونزل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان رايح يعني باسلحة رايح بدبابة ورايح بمنجنيق المنجنيق معروف اللي هو بيرمي الحجارة الدبابة وقتها كانت مختلفة شوية عن عندنا كانت يعني عربية من خشب يخشوا يقعدوا جواها عشان يحاربوا من غير ما الاسهم او حاجة تصبهم من فوق قريبة من الدبابة المعاصرة كفكرة بس يعني مختلفة كتير من ناحية التنفيذ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما طالت مدة الحصار بتاع الطائف بعض الروايات قالت 40 يوم بعضها 15 بعضها 12 اختلفت الروايات استشار احد اصحابه فقال له انهم كثعلب في جحر فلو يعني ظللت وراءه أخذته ولو تركته يعني ما ضرك مش هيضرك لو سبته مش هيضرك بأي حاجة فقال لأصحابه يعني نحن نعتزم إيه الرجوع فشق على أنفسهم أن يتركوا الحصار بدون أن يفتح له شق على أنفسهم أن يتركوا الحصار بدون أن يفتح له فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يفك الحصار يوم كمان فحميت عليهم حمي عليهم النبل والأسهم وأثخنتهم الجراح فنزلوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم ويعني مش عاوز أقول فائدة خلاص مع إنه في وقت حتى للفوائد بس خلينا مسكين نفسنا تمام صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الطائف بعد حصار الطائف رجع فمكث مدة يرجو اسلام اهل الحصن علشان ما يكونش وزع الغنائم خلاص اموالهم وذريتهم واهليهم ما يكونش وزعها فانتظر مدة اهل الحصن ايه يسلموا فلما تأخرت المدة وبدأ الناس تطالب قرر ان هو ايه يوزعها وفي التوزيع معروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اربع اخماس بيوزعهم على الجيش المقاتل وفي خمس له او للدولة الاسلامية قال وهو مردود عليكم يعني الخمس ده هو ايه يوزعه فيهم في الاخر فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى ان يفني ذلك الخمس تأليفا لقلوب زعماء قريش فاعطاهم حتى اسلم صفوان بن امية قائلا لا يعطي هذا الا من لا يخشى الفقر لا يعطي مثل هذا العطاء ارى صفوان بن امية وكان مشرك وادي مليان ابل فقال أيعجبك هذا الوادي قال نعم قال فهو لك فقال لا يعطي هذا الا النبي اشهد انك رسول الله يعني موضوع كده على طول واعطى ابو سفيان واعطى ولد ابو سفيان طلب ليزيد ابنه فاعطاه وطلب لمعاوية ابنه فاعطاه مئة واعطى بعض هؤلاء القوم خمسين من الابل واعطى بعض هؤلاء القوم أربعين من الابل بعض اهل السير بيقولوا ان هو وزع المغانم كلها الخمس اخماس وزعهم كلهم على المؤلفة قلوبهم والبعض الاخر ومنهم ابن حجر واخرين من المحققين قالوا لا بل وزع الخمس فقط وحسبوها بالارقام يعني طلعوا في الاخر ان هو وزع الخمس فقط تأليفا لقلوب هؤلاء القوم فيعني اسلم صفوان بن امية واخرين من هؤلاء الزعماء زاد ايمانه وبدأ يعني بدأ يدخل الايمان في قلبه بحث ما انا بتكلم على بحث الدكتور انا قريه وملخصه عشان اكون فاهم الانصار واحد المهاجرين وجدوا في انفسهم من توزيع هذا الخمس او اختصاص قريش بهذا الخمس عامه في المعارك السابقه لذلك كان ذلك الخمس يوزع على الذين بذلوا جهدا زائدا في المعركه فاكرين على سبيل المثال سلمة بن الأكوع لما بذل جهد زائد في معركة رسول الله أعطاه إيه؟ سهمين. أعطاه سهمين من الخمس بتاعه. السهم التاني ده كان من الخمس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه بتاع الدولة اللي يوزعه كيف شاء. فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم ألا يختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من تلك إيه؟ من ذلك الخمس. ف شباب ممكن تنتقلوا كده شويه او خشوا انتوا كلكم كده قربوا مني قربوا مني قربوا مني. قربوا ماشي. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انصار في حظيره فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا معشر انصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل. برضو في أدب وجدوا في أدب. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ورسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم صدقتم ولا صدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. بعض أهل الحصن أسلم بالفعل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بأن يرد عليه الأهل والمال. فقال أيهم أحب إليكم الأموال أم الأهل؟ فقالوا الأهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مشكلة دلوقتي الغنائم وزعت والنصوص الشرعية واضحة ولكن هؤلاء القوم قد يجدوا في أنفسهم ويصعب عليهم الإسلام إن بقيت أهليهم مع المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الأول قال إن هو أهله الأهل ما وقع في نصيبه وفي نصيب قومه تنازل عنهم. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين.